بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في رسالته: فوائد مستنبطة من قصة يوسف، ومنها أن استعمال الأسباب الواقية من العين أو غيرها غير ممنوع، بل جائز ومستحب بحسب حاله، وإن كانت جميع الأمور بقضاء الله وقدره، لكن الأسباب الواقية أو الدافعة من قضاء الله وقدره بشرط أن يفعلها العبد وهو معتمد على مسببها، لأن يعقوب عليه السلام حين أراد أن يوصي بنيه لما أرسل بنيامين معهم قال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت. وأخبر تعالى أنهم امتثلوا أمر أبيهم، وأن هذا الأمر لم يغني شيئا إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وهو شفقة الوالد على أولاده. والشريعة جاءت بإثبات الأسباب النافعة الدينية والدنيوية والحث عليها مع الاستعانة بالله، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: ومنها أن استعمال الأسباب الواقية من العين أو غيرها غير ممنوع، بل جائز ومستحب بحسب حاله، لأن هذا من جملة التوكل، فالتوكل على الله أن يفوض العبد أمره إلى الله تعالى مع فعل الأسباب، فلا بد من فعل الأسباب، لأنه إذا لم يفعل الأسباب لم يكن متوكلا بل كان متواكلا. ولهذا التوكل لا بد فيه من أمرين: أن تفوض الأمر إلى الله مع فعل الأسباب، فمن فوض أمره إلى الله ولم يفعل الأسباب فقد طعن في حكمة الله عز وجل، لأنه سبحانه وتعالى جعل لكل شيء سبباً، ومن اعتمد على السبب دون أن يفوض أمره إلى الله فقد طعن في كفاية الله عز وجل. إذن استعمال الأسباب الواقية لا ينافي التوكل، بل هو من جملة التوكل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم المتوكلين كان يفعل الأسباب، فكان يلبس الدروع أو الدرع في الحروب ويتقي كل مؤذن. نعم. وأيضا كما أن حصول الأسباب بقضاء الله عز وجل وقدره، فكذلك أيضا حصول ما يضادها بقضاء الله عز وجل وقدره، فالداء بقضاء الله والدواء بقضاء الله، فهذا الداء قد يصيب وقد لا يصيب، وهذا الدواء أيضا قد يصيب وقد لا يصيب، فالكل من عند الله تبارك وتعالى. نعم. ومنها جواز استعمال الحيل والمكائد التي يتوصل بها إلى حق من الحقوق الواجبة والمستحبة أو الجائزة، كما استعمل يوسف ذلك مع أخيه، حيث وضع السقاية في رحل أخيه، ثم أذن مؤذن بعد رحيلهم: أيتها العير إنكم لسارقون، إلى قوله: فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه، كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، فعمل مع أخيه هذا العمل ليتوصل به إلى بقائه عنده من غير شعور منهم. فلما تقرر عندهم أنه هو الذي أخذ الصواع استفتاهم عن حكم السارق في دينهم، فقالوا: جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، كذلك نجزي الظالمين. أي جزاء السارق أن يتملكه المسروق منه. فحكموا على أنفسهم هذا الحكم الذي هو المقصود ليوسف، ولو أجرى عليهم حكم ملك مصر لكان له حكم آخر، فيسر الله هذا العمل وهذا الحكم ليبقى أخوه عنده. فالحيل التي على هذا النوع لا حرج فيها، وإنما المحرم الحيل والمكائد التي يتوصل بها إلى إحلال المحرمات أو إسقاط الواجبات. طيب، يقول: ومنها جواز استعمال الحيل، والحيل جمع حيلة، والحيلة هي ما يتوصل به إلى إسقاط واجب أو فعل محرم بفعل ظاهره الإباحة، هذا هو تعريف الحيلة، التوصل إلى إسقاط واجب أو فعل محرم بفعل ظاهره الإباحة، فكما لو سافر ليقصر أو سافر ليفطر، وكذلك أيضا التحيل على الربا في مسألة العينة. فالحيل الأصل أنها محرمة، لكن إذا استعمل الإنسان الحيلة ولم يكن فيها ضرر على الآخرين بحيث أنه يتوصل بها إلى حق من الحقوق فإن هذا من الأمور الجائزة كما قال المؤلف، بل قد تكون مستحبة. نعم. ومنها استعمال المعاريض عند الحاجة إليها، فإن في المعاريض مندوحة عن الكذب، وذلك من وجوه، منها قوله ثم استخرجها من وعاء ولم يقل سرقها، وكذلك قوله معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، ولم يقل من سرق متاعنا. وإذا قيل إن هذا اتهام للبريء قيل إنما فعل ذلك بإذن أخيه ورضاه، وإذا رضي زال المحذور. طيب، قال ومنها استعمال المعاريض يعني التعريض والتعريض والتأويل والتورية معاني متقاربة. والتعريض عرفه علماء البلاغة بأنه كذب في إفهام السامع غير المراد، كذب في إفهام السامع غير المراد. وقد اختلف العلماء رحمهم الله فيما يتعلق بالتأويل والتعريض، وذلك أن التأويل أو التعريض لا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يكون الإنسان ظالماً، فالتأويل والتعريض في حقه محرم، كما لو كان له حق على غيره فاستحلفه أمام القاضي فقال والله ما عندي له شيء، ونوى بما أي الذي، فهذا محرم. والحال الثاني أن يكون الإنسان مظلوماً، فالتعريض في حقه جائز بل قد يكون واجباً، ولا سيما إذا كان فيه إنقاذ نفس من هلكة، وقد فعل هذا الإمام أحمد رحمه الله، فإنه دخل عليه رجل من رجال السلطان يسأل عن إسحاق بن راهوية، يسأل عن المرودي، فسأل عن المرودي فقال الإمام أحمد ليس المرودي ها هنا وما يصنع المرودي ها هنا، يعني ليس أنه ليس في يده مع أنه كان موجوداً، لكن فعل ذلك ليقيه الظلم. والحال الثالثة أن لا يكون الإنسان لا ظالماً ولا مظلوماً، فقد اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، فالمشهور من المذهب جواز ذلك. قال الإمام أحمد رحمه الله في المعاريض مندوحة عن الكذب، وقيل إنها لا تجوز، إنها لا تجوز، لأن الإنسان لو علم به، لو اطلع الناس على أنه يعرض لم يصدقوه في شيء من هذا. وقيل إنها تجوز عند الحاجة، وهذا القول قول وسط بين من يبيح مطلقا ومن يمنع مطلقا، فيقال المعاريض إذا احتاج الإنسان إليها ولم يترتب عليها مفاسد ونعم فإنها تكون جائزة. والمفاسد التي تترتب عليها إنما تترتب إذا أكثر الإنسان منها، يعني الإنسان إذا أكثر من المعاريض ثم تبين للناس أن ما قاله أن الأمر على خلاف ما قاله حينئذ لا يصدقونه بشيء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما وجب إظهاره حرم التعريض فيما يتعلق به، وما حرم إظهاره جاز التعريض بل وجب، هذا هو الضابط فيما يكون فيه التعريض. كل أمر يجب إظهاره فالتعريض فيه محرم، وكل أمر يحرم إظهاره ويجب إخفاؤه فالتعريض فيه جائز بل واجب. نعم. ومنها أن الإنسان لا يحل له أن يشهد إلا بما يعلم، لقولهم وما شهدنا إلا بما علمنا، وإن العلم يحصل بإقرار الإنسان على نفسه وبوجود المسروق ونحوه معه وفي يده أو رحله. نعم. منها أن الإنسان لا يحل له أن يشهد إلا بما علم، لقوله تعالى وما شهدنا إلا بما علمنا، فلا يجوز أن يشهد إلا بما علم، أو أن يعزو ذلك إلى أمر محسوس من سمع أو بصر أو شم أو ذوق أو لمس أو نحو ذلك. قال: وأن العلم، ولهذا روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لرجل: ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع. قال: وأن العلم يحصل بإقرار الإنسان على نفسه، فإذا أقر الإنسان على نفسه فلا عذر لمن أقر، لكن إقرار الإنسان على نفسه لا بد له من شروط، منها أن يكون مكلفاً بالغاً عاقلاً مختاراً. فلا بد لصحة الإقرار من أولاً البلوغ، وثانياً العقل، وثالثاً الاختيار. فإذا أكره على إقرار فإنه لا عبرة بذلك. قال: وبوجود المسروق ونحوه معه وفي يده أو رحله، هذه قرينة ولا تدل على أنه هو السارق، بل هي قرينة من القرائن. ولذلك لو قدر أن رجلاً سرق متاعاً وباعه على آخر، ثم وجد هذا المتاع مع المشتري، نعم المسروق الآن مع المشتري، لكنه لا يدل على أنه هو السارق، لكن في الغالب الأعم أن وجود المسروق يدل على أنه هو السارق. نعم. وفيها أن وجود المسروق بيد السارق بينة وقرينة على أنه السارق، ولذلك حكم وحكموا على أخي يوسف. ولذلك حكم وحكموا على أخي يوسف بحكم السارق. ومنها هذه المحنة العظيمة التي امتحن الله بها نبيه وصفيه يعقوب عليه السلام، حيث قضى بالفراق بينه وبين يوسف، هذه المدة الطويلة التي يغلب على الظن أنها تبلغ 30 سنة فأكثر. من ذلك أنه بقي مدة في بيت العزيز قبل السجن في الإمكان، أو تكون من 7 سنين إلى 10 أو نحو ذلك على وجه الخرص والحزق، ثم مكث 7 سنين في السجن، والأكثر أنها 7 سنين، ثم بعد خروجه دخلت السبع سنين المخصبات، فهذه نحو 21 سنة، ثم دخلت 7 المجدبات، وتردد إخوة يوسف إليه مرات، والظاهر أن اللقاء كان في آخرها، فهذه تقارب 30 ونحوها. طيب، المؤلف استدل رحمه الله على أنه فارق أباه لمدة أو لنحو 30 سنة، واستنبطها مما جاء أنه لبث في السجن 7 سنين، والبضع ما بين 3 إلى 7، ثم أيضا سنين خصب 7، وسنين جدب 7، ثم دخلت السنين المجدبات، فهذه تقارب نحو 30 سنة. نعم. وهو في هذه المدة لم يفارق الحزن قلبه، وهو دائم البكاء حتى ابيضت عيناه من الحزن، وفقد بصره وهو صابر لأمر الله، محتسب الثواب عند الله، قد وعد من نفسه الصبر، ولا شك أنه وفى بذلك، ولا ينافي ذلك قوله: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فإن الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر، وإنما ينافي الصبر الشكوى إلى الخلق، ومنها الشكوى إلى المخلوق. نعم. ومنها طيب، والشكوى إلى المخلوق أيضا على قسمين: القسم الأول أن يشكو إلى المخلوق لعله يجد له حلا لما أصابه، إما من مرض أو هم أو غم، فهذا لا بأس به. والثاني أن يشكو إلى المخلوق على وجه التضجر، فهذا هو الذي ينهى عنه. إذن الشكوى، نقول الشكوى إنما تكون لله عز وجل، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. لكن شكاية الإنسان إلى المخلوق، نقول إن شكى إلى المخلوق لا على سبيل التضجر والجزع والهلع، وإنما شكى له لعله يجد له فرجا ومخرجا وحلا وعلاجا لما حصل له من حزن ومصيبة، فهذا لا بأس به. وأما إذا كانت الشكاية للمخلوق على وجه الجزع والتضجر والاعتراض على قدر الله، فهذا هو الذي ينهى عنه. نعم. ومنها أن الفرج مع الكرب، فإنه لما اشتد الكرب بيعقوب قال: يا أسف على بيعقوب، وقال: يا أسف على يوسف، قال: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وهم حين دخلوا على يوسف وقفوا بين يديه موقف المضطر فقالوا: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة قليلة حقيرة لا تقع الموقع، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. فحينئذ لما بلغ الضر منتهاه من كل وجه عرفهم بنفسه، فحصل بذلك البشارة الكبرى لأبويه وإخوته وأهلهم، وزال عنهم الضر والبأساء، وخلفه السرور والفرح والرخاء. ومنها أن الله يبتلي أنبياءه وأصفياءه بالشدة والرخاء والسرور والحزن واليسر والعسر ليستخرج منهم عبوديته في الحالين بالشكر عند الرخاء والصبر عند الشدة والبلاء، فتتم عليهم بذلك النعماء كما ابتلى يعقوب ويوسف، وكذلك غيرهم من أنبيائه وأصفيائه. ومنها جواز إخبار الإنسان بما يجد وما هو فيه. طيب، يقول: ومنها أن الفرج مع الكرب كما في الحديث، فإنه إذا ازداد الكرب جاء الفرج من عند الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الفرج مع الكرب. وقد قيل: اشتدي أزمة تنفرجي. وقد ذكروا أن الحجاج بن يوسف امتحن رجلا في زمنه في مسألة نحوية، وهو أن يأتي بفعل على وزن فعلة، فذهب يطوف وحدده بالقتل، فذهب يطوف في البلدان. قال: فبينما هو في مكان من الأماكن إذ سمع رجل يقول: ربما تكره النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال، وهو يخبر بموت الحجاج. قال: فلا أدري بأيهما أفرح، بفرجة أو بموت الحجاج. فالحاصل أنه متى اشتد الكرب فإن الفرج يأتي من الله عز وجل، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. قال: ومنها أن الله يبتلي أنبياءه وأصفياءه بالشدة والرخاء والسرور والحزن واليسر والعسر ليستخرج منهم عبوديته في الحالين بالشكر عند الرخاء والصبر عند الشدة والبلاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس لذلك لأحد إلا للمؤمن. نعم. ومنها جواز إخبار الإنسان بما يجد وما هو فيه من مرض أو فقر أو غيرهما على غير وجه التسخط، لقول إخوة يوسف: مسنا وأهلنا الضر، وأقرهم يوسف على ذلك. نعم. وهذا قد تقدم أن الشكوى إلى المخلوق أو إخبار المخلوق إن كان على وجه التسخط هذا محرم، وإن كان على وجه الخبر فهذا لا بأس به. نعم. ومنها فضيلة التقوى والصبر، وأن كل خير في الدنيا والآخرة فمن آثارهما، وأن عاقبة أهلهما أحسن العواقب، لقوله: قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وأن إخبار العبد من نفسه بحصول التقوى والصبر إذا كان صدقا وفي ذلك مصلحة من باب التحدث بنعمة الله، قال الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، وهي تشمل نعم الدنيا ونعم الدين. وأن الله يجمع للمتقين بين خيري الدنيا والآخرة، كما في هذه الآية والآية السابقة، وهي قوله: نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. طيب، في قوله: وأن إخبار العبد من نفسه بحصول التقوى والصبر ثم حصول الفرج إن كان صدقا فهذا من باب التحدث بنعمة الله، لأن يوسف يقول: قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، فهذا من باب التحدث بنعم الله عز وجل. وقد قال الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. نعم. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وأنه ينبغي للعبد أن يتذكر في حال الرخاء والسرور حالة الحزن والشدة، ليزداد شكره وثناؤه على الله. ولهذا قال يوسف: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. ومنها أنه ينبغي للعبد أن يتضرع إلى الله دائما في تثبيت إيمانه ويعمل الأسباب لذلك ويسأل. نعم، ينبغي للعبد أن يتذكر حال الرخاء والسرور، يعني حالته التي قبل أن يمن الله عز وجل عليه إما بالصحة وإما بالغنى وإما بالأمن. ولهذا قال الله عز وجل مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. ألم يجدك يتيما فآواك وآوى بك، ووجدك ضالا فهداك وهدى بك، ووجدك عائلا فأغناك وأغنى بك. ثم قال: فأما اليتيم فلا تقهر، يعني تذكر حالتك السابقة، وأما السائل فلا تنهر، تذكر أنك كنت عائلا فأغناك الله عز وجل، وأما بنعمة ربك فحدث. فالإنسان أن يتذكر حاله وما كان عليه حتى لا يطغى، لأن الإنسان قد يكون قد يصيبه الفقر ثم يغنيه الله عز وجل ثم يطغى ثم يصيبه الطغيان. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. نعم. ويسأل الله حسن الخاتمة وتمام النعمة، ويتوسل بنعمه الحاصلة إلى ربه أن يتمها عليه ويحسن له العاقبة، كما قال يوسف صلى الله عليه وسلم: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. نعم، أن ينبغي للعبد أن يتضرع إلى الله تعالى دائما في تثبيت إيمانه، في الثبات على الدين، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يدعو: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، مع أنه أكمل الخلق إيمانا وثباتا، ومع ذلك كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وقد قال الله عز وجل: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فعلى الإنسان دائما أن يحرص أولا على الأسباب التي يثبت بها إيمانه ويرسخ بها يقينه، ومن أعظمها الإقبال على كتاب الله عز وجل تلاوة وتدبرا وعملا، ومنها أيضا الإكثار من الأعمال الصالحة، فإن الأعمال الصالحة سبب لثبات الإنسان على دينه وعدم زيغه، ومنها أيضا إخلاص النية لله، فإن الله عز وجل إذا علم من العبد حسن النية وسلامة الطوية يسر له اليسرى وجنبه العسرى ووفقه في جميع أموره. وأما إذا علم منه ضد ذلك من سوء نيته وإرادة الشر فإن قلبه يزيغ، فزيغ القلب إنما يكون بسبب من الإنسان نفسه. قال الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نعم. وليس هذا من يوسف تمنيا للموت كما ظنه بعضهم، بل هو دعاء لله أن يحسن خاتمته ويتوفاه على الإسلام، كما يسأل العبد ربه ذلك في كل وقت. طيب، يقول: ويتوسل بنعمه الحاصلة إلى ربه أن يتمها ويحسن له العاقبة، كما قال يوسف. ثم قال: وليس هذا، يعني قول يوسف، توفني مسلما، ليس هذا تمنيا للموت، فلا ينافي هذا، لا ينافي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد فليقل: اللهم أحيني إذا علمت، إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فيوسف هنا قال: توفني مسلما، يعني إذا أردت أن تتوفاني فتوفني على الإسلام، وليس سؤالا أن يتوفاه الله، لم يقل توفني يا ربي توفني، لا، قال توفني مسلما، يعني توفني حال كوني مسلما. وكذلك أيضا قول مريم: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، هي لم تتمنى الموت بل تمنت أن تموت قبل حصول هذا الأمر. إذن لا منافاة بين الآيتين وبين ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من النهي عن تمني الموت. نعم. ومنها ما من الله به على يوسف من حسن عفوه عن إخوته وأنه عفى عما مضى ووعد في المستقبل ألا يثرب عليهم ولا يذكر منه شيئا لأنه يجرحهم ويحزنهم. وقد طيب من حسن عفوه عن إخوته وأنه عفى عما مضى مع قدرته عليه الصلاة والسلام على أن يأخذ بحقه، ولكنه عفى لأن هذا من تمام خلقه ومن جميل فضائله، وما عفى عبد عن مظلمة إلا زاده الله عز وجل بها عزا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وقد أبدوا الندامة التامة، ولأجل هذا قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، ولم يقل من بعد أن نزغهم، بل أضاف الفعل إلى الشيطان الذي فرق بينه وبين إخوته، وهذا من كمال الفتوة وتمام المروءة. ومنها ما في هذه القصة العظيمة من البراهين على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قصها على الوجه المطابق، وهو لم يقرأ من الكتب السابقة شيئا، ولا جالس من له معرفة بها، ولا تعلم من أحد، إن هو إلا وحي أوحاه الله إليه. ولهذا قال ذلك من أنباء الغيب نقصه إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. صوب الآية نوحي إليك كما في تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. لا، وما كنت لديهم إذا أجمعوهم يمكرون، لك في سورة قصة سورة هود. نعم. وما ذكر الآية؟ ولهذا قال ذلك من أنباء الغيب. لا، هو من مشكلة، هو ما ساقها على أنها ما هي ما كتبت عندنا المصمم أصمم. نشوف هذه، شوف عندك في الحاشية، حاشية يوسف. ومنها ولهذا قال ذلك من أنباء الغيب نقصه إليك ما كنت تعلمها. لا، هي الآية ليست كذلك. نعم. كم؟ لا، هذه في هود، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وإلى عاد أخاهم هود، في سورة هود بعد قصة نوح. نعم. لا، اللي هنا شوف عندنا في الحاشية وصواب الآية نوحيه إليك، يعني هذا قال ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، لو قال نوحيه إليك، لكن المؤلف ما حكاها على أنها آية حتى يقال أخطأ. نعم. كما ذكر الله هذا المعنى في قصة موسى وغيره من الأنبياء، لأن الغيوب نوعان، أمور سابقة قد اندرس علمها نبأه الله بها، وأمور مستقبلة قد نبأه الله بها قبل أن تقع فوقعت، ولا تزال تقع شيئا بعد شيء مطابقة لما أخبر به صلى الله عليه وسلم في كتاب الله وفي سنة رسوله، وكلها براهين على رسالته. إذن الأمور الغيبية التي يخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام إما أخبار سابقة اندرست ونسيت فينبئه الله عز وجل عنها بالوحي، وإما أمور مستقبلة، وكلاهما يدلان على صدق رسالته وأنه مرسل من عند الله عز وجل حقا. ولهذا هو لم يكن يقرأ ولا يكتب حتى يقال أنه قد قرأها مثلا في كتب سابقة أو في أخبار بني إسرائيل، فهو عليه الصلاة والسلام أمي لا يقرأ ولا يكتب، كما قال نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب. الفصل السابع. وفي قوله تعالى إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، دليل على أن هذا وصف النفس من حيثه وأنها لا تخرج عن هذا الوصف إلا برحمة من الله وعناية منه، لأن النفس ظالمة جاهلة والظلم والجهل لا يأتي منهما إلا كل شر. فإن رحم الله العبد ومن عليه بالعلم النافع وسلوك طريق العدل في أخلاقه وأعماله خرجت نفسه من هذا الوصف. طيب إن النفس لأمارة بالسوء. النفس التي يوصف الإنسان بها على نوعين: نفس أمارة بالسوء ونفس مطمئنة، وهناك ثالث وهي نفس اللوامة. فأما النفس المطمئنة فهي التي تحث الإنسان على الخير وتزجره عن الشر، وأما النفس الأمارة بالسوء فعلى العكس، هي التي تؤزه إلى الشر وتزينه له. أما الثالث وهي النفس اللوامة فقيل إنها نفس ثالثة، وقيل إنها وصف للنفسين. فالنفس المطمئنة تلومه على ترك الخير وفعل الشر، والنفس الأمارة بالسوء تلومه على ترك الشر وفعل الخير. إذن الأنفس قيل إنها ثلاث: مطمئنة وأمارة بالسوء ولوامة. وقيل إنها ثنتان: مطمئنة وأمارة بالسوء. وأما اللوامة فهذه ليست نفسا ثالثة، وإنما هي وصف للنفسين، فهي وصف للنفس المطمئنة تلومه إذا ترك الخير وفعل الشر، ووصف للنفس الأمارة بالسوء تلومه إذا ترك الشر وفعل الخير، تقول لماذا فرصة افعل هذا الأمر. وكذلك أيضا النفس المطمئنة تحث على فعل الخير وتلومه على فعل الشر. نعم. فإن رحم الله العبد ومن عليه بالعلم النافع وسلوك طريق العدل في أخلاقه وأعماله خرجت نفسه من هذا الوصف، وصارت مطمئنة إلى طاعة الله وذكره، ولم تأمر صاحبها إلا بالخير، ويكون مآلها إلى فضل الله وثوابه. قال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فعلى العبد أن يسعى في إصلاح نفسه وإخراجها من هذا الوصف المذموم، وهو أنها أمارة بالسوء، وذلك بالاجتهاد وتخلقها بأحسن الأخلاق وسؤال الله على الدوام، وأن يكثر من الدعاء المأثور: اللهم اهديني لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئ الأعمال والأخلاق، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وفي تضاعيف القصة فضيلة العلم من وجوه كثيرة، وبيان أنه سبب الرفعة في الدنيا والآخرة، وسبب صلاح الدين والدنيا. فيوسف صلى الله عليه وسلم لم ينل ما نال إلا بالعلم، ولهذا قال له أبوه: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. وامتن عليه وقت مكثه عند عزيز مصر بالتجربة والعلم، وحاز مقام الإحسان بالعلم، وخرج من السجن في حال العز والكرامة بالعلم، وتمكن عند ملك مصر واستخلصه لنفسه حين كلمه وعرف ما عنده من العلم، ودبر أحوال الخلق في الممالك المصرية بإصلاح دنياهم وحسن تدبيره في حفظ خزائن الأرض وتصريفها وتوزيعها بالعلم. وعند نهاية أمره توسل إلى ربه أن يتولاه في الدنيا بالعلم، حيث قال: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ففضائل العلم وثمراته الجليلة العاجلة والآجلة لا تعد ولا تحصى. نعم. يقول فضيلة العلم، وقد قال الإمام أحمد رحمه الله كلمة جامعة: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. لا شيء يعدل العلم، ولا شيء بعد أداء الفرائض يتأفضل مما ولا شيء بعد الفرائض أفضل من العلم مما يتقرب به الإنسان إلى الله عز وجل. فيكفي طالب العلم أنه وارث للأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، كما قال عز وجل: يرثني ويرث من آل يعقوب. فهذا يدل على فضيلة العلم. يقول: ففضائل العلم وثمراته الجليلة العاجلة والآجلة لا تعد ولا تحصى. والصواب أن يقال تعد ولا تحصى، لأن الله عز وجل في الآية الكريمة قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولذلك كون بعض الناس يعبر في مثل هذا يقول نحن في نعم لا تعد ولا تحصى في الواقع خطأ، لأن الله عز وجل في الآية الكريمة أثبت العد ونفى الإحصاء، أثبت العد قال وإن تعدوا لا تحصوها. فأنا أستطيع أن أعدد النعم، يعني لو قلنا النعم لا تعد ما أمكن أن أعدد، لكن يمكن أن أعدد، أقول أنعم الله عز وجل علي بنعمتي السمع والبصر والشم والذوق والصحة والعافية والأولاد والرزق والعطاء أعدد، لكن لا أستطيع الإحصاء. أفهمتم؟ إذن عبارة لا تعد ولا تحصى في الواقع غير صحيحة، وهي مخالفة لظاهر الآية الكريمة، لأن ظاهر الآية أن النعم تعد ولكن لا يستطيع الإنسان أن يحصيها. نعم. ففضائل العلم وثمراته الجليلة. لا خلّي علمنا بعدين ما نغير. نعم. وفيها أن شفاء الأمراض كما تكون بالأدوية الحسية تكون بأسباب ربانية، بل يحصل بهذا النوع من أنواع الشفاء ما لا يحصل بغيره. فيعقوب عليه السلام قد ابيضت عيناه من الحزن وذهب بصره، فجعل الله شفاءه وإبصاره بقميص يوسف حين ألقاه على وجهه فارتد بصيرا لما كان فيه من رائحة يوسف الذي كان داء عينيه من حزنه عليه، فصار شفاؤه الوحيد مع لطف الله في قميص جسده. ومن قال إن القميص، واستدل بعضهم بهذا الطب أن العرق الإنسان له أثر في شفاء العين، يقول لأن قميص يوسف فيه أثر العرق، فلما ألقاه على وجهه ارتد بصيرا. الله أعلم بهذا. ومن قال أي بس هذا ليس عينا، هذا لأن فقد بصره بفقد يوسف عليه الصلاة والسلام، أما هذا في مسألة العين أخذ أثر الإنسان، لكن أقول هذا أخذ منه. سمعتنا بعض الأطباء يقول إن العرق له يعني أثر في شفاء العين، لكن الله أعلم. ومن قال أن القميص من الجنة فليس عنده بذلك دليل، والله قادر على أن يشفيه من دون سبب، ولكنه حكيم جعل الأمور تجري بأسباب ونظامات قد تهتدي العقول إلى معرفتها وقد لا تهتدي. طيب إذن الشفاء من الأمراض يكون بأمرين، الأمر الأول بالأسباب الحسية، والأمر الثاني بالأسباب المعنوية. فأما الأسباب الحسية فهي الأدوية والعلاج، وأما الأسباب المعنوية فهي ما أنزله الله عز وجل من الكتاب والسنة من الأدعية، فإن القرآن شفاء كما قال عز وجل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، وقال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. فالشفاء يكون بالأمور المعنوية التي هي القرآن والأوراد الشرعية الواردة، ويكون بالأمور الحسية، ولا منافاة بينهما. نعم. ونظير ذلك أيوب صلى الله عليه وسلم، وصل به المرض والضر إلى حالة تعذر منها الشفاء وعيت الأطباء، فحيث أراد الله شفاءه أمره أن يركض برجله الأرض فأنبع له عينا باردة، وأمره أن يشرب منها ويغتسل، فأذهب الله ما في باطنه وظاهره من هذا الضرر وعادك أحسن ما أن ترى. قال تعالى أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. فهو تعالى يشفي العباد بأدوية وأسباب حسية وبأسباب ربانية معنوية، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، كما أنه تعالى يوجد الأشياء بأسباب حسية معلومة وبأسباب ربانية لا تهتدي العقول إليها. يعني الأمراض التي تصيب الإنسان قد يكون بسبب حسي معلوم، وقد يكون بأسباب مجهولة يقدرها الله عز وجل. فالأسباب الحسية كما لو تناول طعاما فأصابه سم أو أصابه علة بسبب هذا الطعام أو بسبب هذا العمل، وقد يكون المرض الذي يصيب الإنسان بأسباب مجهولة من الله عز وجل قد لا تهتدي العقول إليها. نعم. كما في معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء وآياته النفسية والكونية، وهو المحمود على هذا وعلى هذا. طيب، يقول كما في معجزات الأنبياء، والأولى أن يقال كما في آيات الأنبياء. أولاً محافظة على اللفظ الوارد في القرآن، فإن اللفظ الوارد في القرآن آية، ولقد آتينا موسى 9 آيات. وثانياً أن المعجزة، أن نقول المعجزة دخل في ذلك كل أمر خارق للعادة مما يجريه الله عز وجل على يد صالح أو بشعوذة طالح، فالشعوذة وما يحصل من السحرة هي أمور خارقة للعادة. فلذلك الأولى أن يقال كما في آيات الأنبياء، أولاً موافقة لللفظ الوارد، وثانياً لئلا يدخل في ذلك ما يكون من الأمور الخارقة للعادة التي تجري أو يجريها الله عز وجل امتحانا وابتلاء على أيدي السحرة والمشعوذين والكهان ونحوهم. نعم. ومنها جواز سؤال الخلق خصوصا الملوك، خصوصا الملوك عند الضرورة، لقول إخوة يوسف: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. فإنهم نعم، جواز السؤال، سؤال الخلق خصوصا الملوك عند الضرورة، فإذا اضطر الإنسان إلى السؤال فلا حرج أن يسأل، وإنما الذي ينهى عنه ويذم هو أن يسأل تكثرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. وقال: لا تزال المسألة في أحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، ليس في وجهه مزعة لحم. فيجوز الإنسان أن يسأل. والضابط في أيضا هذا، ذكر الفقهاء ضابطا، أن كل شيء يباح للإنسان أخذه لو أعطي إياه جاز له سؤاله. ولهذا قال في المنتهى رحمه الله: ومن أبيح له أخذ شيء أبيح له سؤاله. من أبيح له أخذ شيء أبيح له سؤاله. فمثلا لو قدر أن هناك كتبا توزع، لو أعطيت إياها جاز لك الأخذ، إذن يجوز لك السؤال. من أبيح له أخذ شيء أبيح له سؤاله. ولكن ينبغي الإنسان أن يحرص على التعفف وعدم السؤال. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه ينبغي أن يجعلها الإنسان قاعدة له في حياته، لما أعطى عمر رضي الله عنه عطاء فكأنه امتنع، قال له: ما أتاك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذ، وما لا فلا تتبع نفسك. فإذا أتاك شيء من المال أو من حظوظ الدنيا وأنت غير مشرف ولا سائل، غير مشرف يعني متطلع ومتشوف ومتشوق، ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. هذا ميزان ينبغي أن يجعله، هذه قاعدة ينبغي أن يجعلها العبد ميزان له فيما يأخذه من الأموال. نعم. فإنهم سألوا المحاباة في المعاملة والصدقة بدون عوض، وإنما قلت خصوصا الملوك لأنهم لا يسألون من أموالهم الخاصة، وإنما يسألون من بيت المال. طيب، وأيضا سؤال الملك أو الرئيس ليس فيه منة كسؤال بقية أفراد الناس، فهمتم؟ فالملك إذا أعطى أحد العطية تصور المنة منه بعيد جدا، بخلاف أفراد الناس، فإن أفراد الناس إذا أعطوك شيئا تجد أنهم يمنون. ثم أيضا ما ذكره المؤلف أنه حينما يعطي الولي، حينما يعطي إنما يعطي من بيت المال الذي يشترك فيه عموم المسلمين. نعم. في فرق بين العطي والأخذ. كيف؟ العطي والأخذ. العطي يعطيك، والأخذ إنك تسأل. وأهم المصالح دفع ضرورة المضطرين. ومن فوائد القصة أن الجهل كما يطلق على عدم العلم فإنه يطلق على عدم الحلم وعلى ارتكاب الذنب، لقوله تعالى: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وأما قوله: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون، ليس المعنى في ذلك عدم العلم، وإنما هو عدم العمل به واقتحام الذنوب. ومنها قول موسى صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، وقوله: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون. ومن هذا أيضا من إطلاق الجهل على عدم الحلم قول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل. ليس الجهل عدم العلم، وإنما الجهل العدوان على الغير وعدم الحلم. فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، فالمراد بالجهل السفة. نعم. وكل من عصى الله فهو جاهل باعتبار عدم العمل بالعلم، لأن العلم الحقيقي ما زال به الجهل وأوجب العمل. وكل من عصى الله أيضا فإن عنده سفة بحسب معصيته، حتى لو كان يرى نفسه من أرشد الناس، فالعاصي سفيه. والدليل على أن مخالفة أمر الله وأمر رسوله سفه قول الله تبارك وتعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فالإنسان الذي يخالف أمر الله هو سفيه، وفيه من السفه بقدر ما حصلت منه من المخالفة. وقد سبق لنا أن السفه يكون في الدين، ويكون في الخلق، ويكون في المال. أما السفه في الدين فهو مخالفة سنن المرسلين، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ويكون في الأخلاق بأن يفعل ما يتعلق بخوارم المروءة، بأن يفعل ما يدنسه ويشينه، وأن يترك ما يجمله ويزينه. ويكون في المال، وذلك في أمرين: الأمر الأول أن ينفق ماله في المحرمات أو فيما لا فائدة فيه، والثاني أن يغبن كثيرا. إذن السفيه في المال من اتصف بوصفين أو بأحد وصفين: الوصف الأول إنفاق ماله في المحرم أو فيما لا فائدة فيه، والوصف الثاني أنه يغبن فيباع عليه الشيء الذي بعشرة مثلا بعشرين، هذا غبن، وهذا يسمى سفيها فيما يتعلق بالمال. ومنها قوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. استدل به على ثلاثة أبواب من أبواب العلم: باب الجعالة، وباب الضمان، وباب الكفالة. لأن قوله ولمن جاء به حمل بعير من نوع الجعالة، وهو أن يجعل شيئا معلوما أو مقاربا للمعلوم كحمل البعير، لأنه متعارف لمن يعمل له عملا معلوما وعملا مجهولا، وهي جائزة لما فيها من مصلحة الجاعل والعامل. وقوله وأنا به زعيم أي ضامن وكفيل، وهي من عقود التوثقة بالحقوق التي يتم بها توسيع المعاملات وإصلاحها. طيب، قال ولمن جاء به حمل، هذا دليل على الجعالة. من بنى لي حائطا فله كذا، هذه الجعالة. وأنا به زعيم دليل على الضمان وعلى الكفالة. إذن هذه الآية فيها دليل على عقود ثلاثة: الجعالة والضمان والكفالة. وذكر أن الكفالة والضمان من عقود التوثقة. وسبق لنا أن الأمور التي يتوثق بها خمسة، وهي الكتابة والشهادة والضمان والكفالة والرهن. ثلاثة منها عقود واثنان ليس بعقود. نقف إن شاء الله، نكملها غدا إن شاء الله.